حمل الجنازة واتباعها. حمل الجنازة واتباعها من حقوق الميت على المسلمين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، وهو حسن. وقد أجمع أهل العلم على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وذهب جمهورهم إلى أن اتباعها وتشيعها سنة. لحديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. قال: والأمر هنا للندب لا للوجوب، للإجماع. قلت: إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا فلا فرق بين حكم الحمل والتشيع، والظاهر أن كليهما فرض كفاية، والله أعلم. حمل الجنازة على أعناق الرجال. السنة أن تحمل الجنازة على أعناق الرجال. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. وفيه أنه لا يشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حملن. ويضاف إلى هذا ما يتوقع منه من الصراخ عند حمله ووضعه، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، ويكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والمراد بالإسراع الزيادة على مشي المعتاد، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. تنبيه: لا يشرع حمل الجنازة على سيارة، والاكتفاء بذلك عن حملها على الأعناق لأمور. واحد: أن هذا من عادات الكفار وقد أمرنا بمخالفته. اثنان: أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة. ثلاثة: أنها تفوت الغاية من حملها وتشيعها، وهي تذكر الآخرة. أربعة: أن سببها لتقليل المشيعين لها، لا سيما إن كان مشيعون لها في سياراتهم. خمسة: أن هذه الصورة لا تتفق مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. قلت: وقد نص الفقهاء على كراهة حمل الجنازة على ظهر الدابة بلا عذر، أما إذا كان عذر كأن كان المحل بعيدا يشق حمله على الرجال فيجوز. وأقول: ينبغي حينئذ أن يوقفوا العربات ويحملوا الجنازة مسافة مناسبة تحقيقا للسنة وغايتها. اتباع الجنازة مرتبتان: واحد، اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها. اثنان، اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المرتبة الثانية أفضل. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قراط مثل أحد. نهي النساء عن اتباع الجنازة. هذا الفضل المتقدم في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها. فعن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم، لقولها: ولم يعزم علينا. لكن قال شيخ الإسلام في الفتاوى: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا في ظن غيره، انتهى. أين يمشي المشيعون للجنازة؟ يجوز المشي خلف الجنازة وأمامه وعن يمينها ويساره قريبا منها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفه، لكن الأفضل المشي خلفه لأنه مقتضى الأدلة الآمرة باتباع الجنائز، ويؤيد قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشي خلفه أفضل من المشي أمامه، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. حسن، حسنه الحافظ وقال له حكم رافع. وهذا مذهب الأوزعي وأبي حنيفة وإسحاق خلافا للجمهور. ويجوز ركوب المشيعين لكن خلف الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والمشي حيث شاء منها، وهو صحيح. وإن كان الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، وروى ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله أتي بدابة وهو معه الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. صححه الألباني، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. وانظر أحكام الجنائز. من آداب اتباع الجنائز: واحد، عدم اتباعها بمبخرة أو نار، فقد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة أي مبخرة ولا شمع ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. رواه الألباني بشواهده، أخرجه أبو داود وأحمد، وفي سنده ما قال، إلا أنه يتأيد بمصح عن عمرو بن عاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعن أبي هريرة قال، وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار. وعن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بالمشي ولا تتبعوني بمجمر. إسناده حسن. اثنان، الصمت عند اتباع الجنازة، فلا يجوز رفع الصوت مع الجنازة إلا لا بالذكر ولا بغيره. فعن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز رجاله ثقات، ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. قال النووي في الأذكار واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. انتهى. قلت وأما ما اعتاده الناس في زماننا من الذكر أمام الجنازة، وقول أحدهم وحدوه ورد المشيعين قول عليه أو قوله اشهدوا له، فبدعة، نص الفقهاء على نحوه. قال الألباني رحمه الله وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله مستعان. انتهى. ثلاثة، عدم جلوس المشيعين قبل وضع الجنازة. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل حتى توضع في اللحد. وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة أكثر الصحابة والتابعين كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، وهو المختار عند الشافعية. أربعة، هل يقوم عند مرور الجنازة؟ عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وعن جابر بن عبد الله قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعيد بن سعد: ليست نفسا. لكن ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة منسوخ. بحديث علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. وفي لفظ: ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذه الرواية الثانية: وفي لفظ: ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، جودها الألباني وأخرجه أحمد والطحاوي. وذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماشجون من المالكية وبعض الشافعية، واختاره النووي، إلى أن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام البيان الجواز، وأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن.